والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. حقيقة هذه فيها لفتة جميلة. سمعت عدد من طلاب العلم يقول كنا نحسب أن المقصود بهذه الآية وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عد الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. قال لاحظوا شوفوا اختلف الآن ذكر الأحاديث الدليل عنها ليست على سبيل الحصر. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور حتى ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا له ليته سكت. سمعت أقول بعض طلاب العلم يقول عشت سنوات وأنا أفهم المقصود بشهادة الزور هي أن تشهد مثلا لشخص بباطل عند المحكمة ولا عند الجوازات ولا عند جهة حقوقية مثلا أن هذه الأرض له وهي ليست له أو أي شهادة. فإذا ليس هذا هو المقصود لما قال هنا والذين لا يشهدون الزور ليس هذا هو المقصود هذا جزء من المقصود. ما الدليل؟ ما قال والذين لا يشهدون بالزور لا ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا والشهادة بالزور قال يشهدون الزور. ما هو الزور؟ كل منكر زور وشهادة الزور هو حضوره العلم به هذه شهادة زور. هذا الذي ما جاء على بالي نحسب بعض المسلمين يقول الله الحمد لله أنا ما شهدت زور. لا أنت ما شهدت بالزور لكن قد تكون شهدت زور قد تكون رأيت منكر ولم تغير قد تكون رأيت باطل تستطيع طبعا أن تغيره ولم تغير قد تعلم أن هناك منكر في مكان وذهبت إليه بقدميك طائعا مختارا هذه شهادة زور. فكل منكر زور كل باطل زور. فهذه الآية عظيمة الحقيقة تخيف من يسلم منها.